نصر الدين من التنفيذ ونصرت كمصحف في مجلة الشرطية التي توزع في هذا البلد المسلم، فتقرأها بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا. أفيدونا فيها بعد قراءتها عليكم ما رأيكم؟ وما رأي الإسلام علما بأن هذه تشمل قطرة مما في السوق مما نفرها من صحف ومجلات وقصص لا يعلم مدى ضررها إلا الله سبحانه وتعالى. والصرخة الأخرى سماحة الشيخ، لنخفى عليكم أن المرأة المسلمة في هذه البلد مستنزفة من أعداء هذا الدين، ويخططون لإبعادها عن دينها وتشكيكها في دينها والاستهزاء بالحجاب. ولقد وقع في يدي العدد رقم 261 من مجلة الوطن العربي التي تنشر في باريس، وهذا العدد يحمل في طياته الطعن في الدين. ولفت نظري المقال المسبق صورته رفق رسالتي هذه، وهو بعنوان المرأة الخارجية قضية سياسية مرتبكة، وفي سطور هذا المقال السموم والطعن في الدين والتي لما بالاستهزاء بالحجاب، ومن جملة ما ذكر فيه أن المرأة محرومة من جميع الحقوق ولا سيما العمل والاختلاط، وإن المفتي الوهابي في السعودية أحرم هذه المرأة من قيادة السيارات حيث أصدر فتوى تحرم وتحرم عليها ذلك. والسؤال الذي نحن أو الذي نطرحه، كيف يسمح لمثل هذه المجلة الدخول إلى البلاد؟ وإن وإن الإقامة عنها نرجو من سماحتكم الاطلاع على هذه المقالة واتخاذ ما ترونه مناسبا. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.